هذا رجل لحظة يعني. نعم. هذا رجل يقول أنه مصاب بمرض الوسواس القهري منذ فترة طويلة ولم يجد علاج الأطباء النفسيين والمشايخ, وهو مصاب بالوسواس في أمور الآخرة والبعث والنشور وفي اللحية, وهو يحلقها وأحيانا يخاف الله ويربيها, ويقول أنه غير مرتاح بالدنيا وليس سعيدا, بماذا تنصحه؟ ويقول أرجو أن تدعو لي. على كل حال نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي هذا الأخ وأمثاله شفاء عاجلا غير عاجل, والدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب, فنسأل الله عز وجل يشفيه. لكن يا أخي الكريم اسمع, كل الذين يوجد عندهم هذا المرض كل إنسان منهم طبيب نفسه, لا يعالجه طبيب, سواء كان طبيب من الأطباء المعروفين المعاصرين أو من الراقين الذين يرقون بالقرآن وبالسنة, أنت طبيب نفسك. لأن هذا الوسواس ليس مرضا ظاهرا حتى يعالج, إنما هو خواطر. لكن أنت مسلم وعليك أن تقوي شخصيتك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, وكلما دخل عليك هذا المدخل تستعيذ بالله منه وتلتجي إلى الله, تستعيذ بالله عز وجل وتلتجي إليه وتمضي في العبادة, لا تنزل على رغبة هذا الموسوس لأنه شيطان, لا تنزل على رغبته. فمثلا لو قال لك الصلاة ما صحت, الصلاة باطلة, الطهارة ليست صحيحة, أو أن يوسوس لك في البعث والنشور, أو يوسوس لك في أي حكم من الأحكام, لا تطعه بأي وجه من الوجوه. خالفه فقط لمدة أسبوع واحد خالفه, ثم بعد ذلك تجد الثمرة إن شاء الله, حتى ييأس من الدخول إليك وييأس من التأثير عليك. لكن إذا وجد عليك الوسواس الخناس الشيطان الخبيث, إذا وجد فيك ضعفا دخل إليك وأكثر عليك الوساوس, فانتبهوا لهذا الأمر يا أخو. نعم. يقول ما معنى الحد تعزيرا؟ الحد تعزيرا الذي يصدره الحاكم الشرعي القاضي, الذي يصدره ويجتهد فيه تحديده وتقديره. أما الحدود المقررة من الشارع في القرآن أو في السنة كحد الزنا وحد الشرب وحد القذف, وهذه الحدود هذه مقررة من الشارع لا تحتاج إلى اجتهاد, مقررة معروفة. لكن حد التعزير هو الذي يجتهد الحاكم الشرعي في تحديده ومعرفته. مثلا يقول هذا يعني صاحب الجريمة وصاحب القضية يحكم عليه 50 جلدة أو بسجن لمدة سنة أو سنتين, هذا يسمى حد تعزيري, لأنه لم يكن فيه حد, يعني لم يكن فيه نص من الشارع يحدده, وإنما هو حد تعزيري حكم به الحاكم. نعم. يقول اشتريت قطعة أرض خوفا من وضع المال في البنك, ولكن لم أثبت النية, هل سأقوم ببنائها أم تكون استثمار؟ فهل أدفع عليها زكاة؟ لا, الزكاة لا تدفع على العروض, عروض التجارة, إلا بعد النية, بعدما تنويها ويمر حول كامل من وقت النية, حينئذ تقدر وتقيم وتزكى. أما إذا لم تنويها للتجارة ولا الاستثمار, حتى لو نويتها للاستثمار إذا لم تنو بها التجارة ليس فيها زكاة. يعني بعض الناس قد ينوي الاستثمار, يعني يريد أن يبني عليها مثلا عمارة استثمارية أو يؤجر هذه الأرض إيجارا للاستثمار, هذه ليس فيها زكاة, الزكاة على الانتاج الذي يحصل منها. أما العقار الذي ينويه صاحبه للتجارة للبيع والشراء والتكسب والضرب في الأسواق, هذا يقيم ويقدر عند مرور الحول ثم تزكى القيمة. نعم. يقول بالأمس سمعت منكم فضيلة الشيخ بأن البكاء المتعمد يبطل الصلاة, حيث سمعت في أحد القنوات الإسلامية قول الشيخ في الصلاة ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. على كل حال النص الذي ورد ومر بنا بالأمس البكاء في الصلاة, والبكاء الذي ليس له سبب عند أهل العلم يبطل الصلاة, لأنه في حكم الكلام. أما البكاء الذي له سبب كما لو سمع الإنسان خبرا مفاجئ مصيبة نزلت فبكى بدون اختياره، هذا عند بعض العلم لا تبطل صلاته، والمسألة هذه فيها خلاف. أما الذي يبكي عبثا أو يتباكى يعني يستدعي البكاء فهذا عند كثير من علماء الإسلام تبطل صلاته، لأنه تعمد هذا الأمر من غير حاجة. فالإنسان الذي يبكي من خشية الله هذا صلاته صحيحة لا إشكال. الإنسان الذي تنزل به مصيبة ويبكي بسبب هذه المصيبة وهو في الصلاة، كثير من العلم يرى أن صلاته صحيحة لأن هذا الأمر ليس باختياره. أما الذي يعبث في الصلاة أو يستدعي البكاء فهذا تعمد مخالفة الصلاة وقدسية الصلاة. نعم. يقول: هل يحق لي بأن أقصر أو أعدل في لحيتي، وماذا إذا وجدت بعض المضايقات من أولي الأمر؟ اللحية يا إخوة إعفاؤها واجب وحلقها محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وهذا قول، ونهى عن حلقها وهذا قول أيضا، وكذلك كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام وهذا فعل، وأقر على إعفائها وهذا تقرير. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية، وحلقها يتناقض مع هذا الأمر. إذن لكن لك أن تجملها، إن الله جميل يحب الجمال، لك أن تجملها كما كان الإمام أحمد يفعل ذلك، وهذا الأمر يحتاج إلى كلام يطول إن شاء الله، ولعله في الغد إن شاء الله.